قلبنا على ذكر الحبيب شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال وكم يبدو إذا مزجت نجم ولولا شداها ما احتديت لحاليا ولولا سناها ما تصورها الوهم فإن ذكرت من حي أسبها أهلها نشاوى فلا عار عليهم ولا إثم Bully. خلت